أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. في هذا المقطع يبين لنا الإمام من هو العاقل، لكي يقيم الإنسان نفسه. كل يدعي أنه عاقل وما يقابله حمقى وما شابه، جهال، حمقى، طائفين أو من هالقبيل. ما هو دليل العقل ودليل العاقل؟ الإمام هنا يبين إن لكل شيء دليلا. هذه قاعدة مهمة، يعني الادعاءات في أي شيء سواء للعقل أو لغيره، يقول كل شيء لابد له من دليل. فبالتالي هذا يعطي أساس لقبول الفكر والنظريات أو رفض تلك الأفكار والنظريات بناء على الدليل. إن لكل شيء دليلا، يعني لما تختلف في إنسان عقائديا لابد أن تكون عقيدتك مبنية على دليل، وحينما تناقشه لابد أن تعرض دليلك عليه، ولابد أن تطالبه بالدليل. الشريعة الإسلامية قائمة على الدليل في جميع مفرداتها. قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصير يعني عندنا وضوح، أدلة واضحة على صحة وصدق وحق ما ندعو إليه، مع الرغم ما ندعو إليه حق وهو الله، وهو أوضح الحقائق. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، مع ذلك يجيب له دليل. القرآن لا ريب فيه، مع ذلك يتحداهم بالدليل. إذا هذا القرآن مو من عند الله، يقول لو هذا القرآن مو منزل من قبل الله لوجدوا فيه الاختلاف. يقول لهم تفضلوا جيبوا قرآن مثله، جيبوا سورة من مثله. شوفوا شلون القرآن مع الرغم لا ريب فيه بس يحملوا دليله معه. الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومهيمن على الكون، مع ذلك الدعوة إليه على أساس الدليل والبرهان. لذلك مع الطرف الآخر عقائد باطلة، أفكار باطلة، نظريات باطلة، قل هاتوا برهانكم. إذا جاب برهان على صحة النظرية لا نقبلها، إذا جاب برهان على صحة العقيدة نقبلها، إذا جاب برهان على صحة الفكرة أو الموقف نقبلها ونقبله. إذن هنا تأسيس، وإحنا قلنا هذه تبرمج التفكير. الرواية عظيمة، لهذا هنا شوف لاحظوا الإمام: يا هشام إن لكل شيء دليلا. هو الدليل حسب تعبير العلماء والفقهاء يقول نحن مع الدليل أينما مال نميل، يميل الدليل من هنا، نحن مع الدليل، الدليل هو خط مستقيم، لما يميل إلى جهة معناته هذا هو الخط الذي يوصل للهدف دون سواه. إذن هذا تأثير في حواراتنا، في معتقداتنا، في نظرياتنا، في مواقفنا، في سلوكنا، في الرؤى التي نتبناها، في ما شابه من هذه الأمور، لابد أن نؤسسها على أساس الدليل. مجتمع ثقافته مؤسسة على أساس الدليل، عقيدته مؤسسة على أساس الدليل، هذا مجتمع نهضوي قادر يتقدم صحيح سليم. أما مجتمع ما يعتمد الدليل مجتمع سقيم، مجتمع مريض، مجتمع جاهل، مجتمع متخلف يعبث به. أما المجتمع الذي يتأسس على أساس الدليل ما يمكن أن يعبث به، ما يمكن أن يخدع، ما يمكن أن يكون مطية لأصحاب المصالح، يركب أو يحلب، لأنه واعي الدليل يبلغ الإنسان الرشد، أعلى درجات الرشد حتى. لذلك يا هشام إن لكل شيء دليلا، هذه القاعدة العامة، هذا الإطار للتفكير العام، للمعتقدات، للأفكار، لكل شيء، هذا الإطار دليل. تختلف جمال الموح، احنا قلنا إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، بحر متلاطم من النظريات، من الأفكار، من المعتقدات، زين هذه تتضارب مع بعضها البعض، تختلف مع بعضها البعض، تتصارع مع بعضها البعض، على أساس أقبلها وأرفضها؟ يقول على أساس الدليل. إذا عندها دليل على صحتها نقبلها، فبالتالي نخرج من هذا التضارب، من هذا الصراع، ومن هذا الاختلاف. خلهم يختلفوا هم إلا ما يتبعون عقولهم، اللي يتبعون أهواءهم، اللي ما يتبعون الدليل، يختلفوا خلهم يبقوا باختلافهم كله على الباطل. أما أنا الذي أتحرك على وفق الدليل أمشي بسلام مطمئن، صير صراع بين طرفين، نزاع بين جهتين، عراك بين فئتين، جدال بين جماعتين، أنا مع من؟ قد أكون مو مع أحد منهم، لا هذا يملك دليل ولا ذاك، من يملك الدليل الحق أنا معه، خليه يقدم دليل حق. فإذا قدم دليلا حقا نحن معه، أما حينما يفتقر إلى الدليل أو دليل معوج مريض ليس بدليل حقيقة بإنما اسم شكلا، نقول له لا. إذن إحنا نقدر نخرج من وسط النزاع ونختار الطريق السليم، ما نغرق مهما كانت الصراعات، مهما كانت النزاعات، مهما كانت التقلبات، لأن إحنا نتحرك وفق دليل. لاحظوا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الرسول ومن يؤمن به، القيادة وأتباعها على بصيرة، يعني على دليل، بصيرة يعني دليل واضح لا ريب فيه، بصيرة يعني يرى وضوح ما في غموض، فهو دليل واضح. هذا الأصل التفكير لقبول الأفكار ورفضها، هذا هو أساس نجاتنا من الغرق. وما نغرق مع بقية العالم الذين غرقوا بسبب الجهل أو الهوى أو ما شابه، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مو على أساس دليل. شوفوا الناس ثلاثة، فعالم رباني علم، ودليلها العلم، العلم دليل، علم بهذا الأمر، ومتعلم على سبيل نجاة، وهذا المتعلم كما سيأتي في الرواية فيما بعد، والعلم بالعقل يعتقد، يعرض العلم على العقل، وما يأخذ من أي واحد ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل. أما أولئك أمجرعاع ما عندهم دليل، لم يستضيعوا بنور العلم، العلم دليل، ولم يلجوا إلى ركن وثيق. ركن يعني عالم وثيق حكيم، ما يعبث ما يلعب، أطمئن. إذا أنا ما قدرت أهضم النظرية زين، أنا أتخذها من هذا العالم الذي أثق في علميته وفي تقواه، مو أي عالم زين. إذن الحركة لابد أن تنشأ، حركة الأفكار والنظريات والمعتقدات لابد أن تنشأ على أساس الدليل حتى تقبل. إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر. في رواية أخرى أو في كتاب آخر، ودليل العقل التفكر، كل المعنيين يؤدي إلى المعنى الواحد، حتى وإن كان، لأن من يملك العقل هو التفكر. حتى كيف نستدل أن عند هذا عقل حينما نراه يتفكر؟ كيف نستدل أن هذا عاقل حينما نراه يتفكر؟ فالعاقل يملك عقله، يملك عقلا يعني له وجود يعمل به. حينما تقول فلان لا عقل له، يعني هذا معطل عقله، فلان ليس بعاقل يعني معطل عقله. فهنا حينما تكون الرواية ودليل العاقل أو ودليل العقل التفكر، هذا مفردة رئيسية، لأن لب الإنسان عقله، وهو منه ينطلق ما هو دليل التعقل. يقول التفكر. أنا هني أبين بس من خلال رواية معنى التفكر، وأختم وخلي البحث إلى الليلة القادمة. ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. أفضل العبادة التفكر. شوفوا لاحظوا إذن التفكر، لأن التفكر هو عبارة عن شنو؟ عن التعقل. ولذلك بك أعبد العقل ما عبد به الرحمن، فهذا يعبد الرحمن، يعبده أفضل عبادة. العاقل يعبد الله أفضل عبادة. ما هي أفضل عبادات؟ التفكر. فهذه دلالة على شنو؟ على عقله وتعقله. تفكر في أمر الله، في قدرته، في رحمته، في عطائه، في هيمنته، في سلطانه، وما شابه. إن شاء الله في الليلة القادمة نتحدث عن أهمية التفكر في الدلالة على العقل. يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. نسأل الله أن يجعلنا حقيقة من العقلاء الذين يتفكرون في أمره، ويجعلنا ممن يمتط التواضع لتنمية عقله، ويوفقنا لأن نتجنب كل ما نهينا عنه حتى لا نقع في مستنقع الجهل، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.